بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثلاثين، والحديث في إطار قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 71: ونسخه لشبع غيره وقع حتما، أذل الله من له منع. والبيت الذي يأتي بعده: ونسخ بعض شرعه بالبعض أجل، وما في ذا له من غضب. ونحن ربما قفزنا بعض الصفحات على أن نلخصها إن شاء الله تبارك وتعالى بما نستفيد منه، إلا أننا حطفنا الرحال في الصفحة 26 بعد 800، حيث وجدنا فقرات من البيتين اللذين ذكرتهما. والفقرة الأولى: أذل الله من له منع. والفقرة الثانية: ونسخ بعض شرعه بالبعض. والفقرة الثالثة: وما في ذا له من ربي. والحديث كما نرى إنما هو في علم من علوم القرآن الكريم، حيث إنه قد نشأت كثير من العلوم في رحال كتاب الله عز وجل، نشأت كثير من البحوث، وعولجت كثير من القضايا في ظلال كتاب الله تبارك وتعالى. ولعل علوم العربية خاصة إنما نشطت أيما نشاط في ظلال كتاب الله تبارك وتعالى، وكل العلوم التي نشأت في رحاب كتاب الله عز وجل، ومنها علم الناسخ والمنسوخ وعلم التفسير، والعلوم التي تتناول العربية من حيث ضبطها، قواعد النحو والصرف وعلوم البلاغة، علوم الفلك، العلوم الكونية التي تناولها كتاب الله عز وجل بإشارات أو لمحات أو تخصيصات، كل هذه العلوم إنما غذت ساحة الفكر الإسلامي، إذا صح أن نقول فكر إسلامي، أو غذت الثقافة الإسلامية. وبمقدار ما يستوعب المسلم من الثقافة الإسلامية يكون على صلة بكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، بل يكون على خبر بعظمة هذه الشريعة التي أسسها كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وكل علم من هاتك العلوم إنما لها أبعادها. علم الناسخ والمنسوخ: ما دليله؟ ما ميادينه؟ ما حدوده؟ ما أبعاده؟ ما دوره؟ ما وظيفته؟ من أولئك الذين أثبتوه وما دليلهم؟ ومن أولئك الذين نفوه وما دليلهم؟ كل هذه المحاكمات مع بيان لما يا ترى بعدما نسخ الله عز وجل بعض الأحكام ببعضها الأخرى، لما أبقى بعض النصوص في صورة التلاوة دون أن يكون لها دور في إلزام المجتمع بسلوك ما؟ كأن نرى أن الله تبارك وتعالى قد أبقى الآية التي تنص على أن عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، ثم نسخت هذه السنة إلى 4 أشهر و10، حينما تقف على بعض المنسوخات فإذا بك تراها آيات ما زالت تتلى. هذا وحده إنما نشأ من معلم التعرف إلى كيفية صياغة شريعة الله عز وجل للمجتمع. هذا ينفعنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله الخبير بالنفوس البشرية وكيف ترقى وما سبل ارتقائها. إنما أبقى ما أبقى من أجل أن تأتي الأجيال اللاحقة فتتعرف إلى التدرج، تدرج التشريع في بناء المجتمع الإسلامي. وإن كنا هنا قد ذكرنا في المجلس السابق أنه لم نعد نحتاج إلى أن نرجع لنتدرج بالأحكام كما تدرج بها ربنا تبارك وتعالى ابتداء، على معنى مرت أحكام الخمرة في مراحل، أيصح يا ترى أن نرجع لنتدرج في هذه المدارج التي شاء الله عز وجل أن يتدرج بها المجتمع إلى أن أنزل الله عز وجل قوله فهل أنتم منتهون؟ هذا مثال، ويمكن أن نطلق على كل المنسوخات أمثلة. نسأل بعدها فنقول: هل يصح للمجتمع الذي يعيش في قرن من القرون أن يتدرج في الأخذ بالأحكام كما تدرج بها الله تبارك وتعالى تنزيلا؟ قال: لا، لأن الله تبارك وتعالى لما بنى المجتمع الأول، المجتمع الذي كان غارقا في الجاهلية، وجاءت الشريعة لتخرجه من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، هذا المجتمع الرباني استقرت أحكامه استقرارا كاملا، وفطمت الأحكام بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الجيل الأول تدرج الله عز وجل به هذا التدرج. لما؟ لأنه كان يعيش في أوضاع، في تصورات، في سلوكيات، في أخلاق، فنقله الله عز وجل هذه النقلة. أما الأجيال اللاحقة فإنها تربت في أحضان الجيل السابق، الجيل الذي أخرجه الله عز وجل بالتشريع تدرجا. على معنى الجيل القدوة هو جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هم الذين تدرجت بهم شريعة الله عز وجل. لما استقرت الشريعة بتنا نحن مطالبون أو مطالبين بأن نأخذ ما استقر أمر أحكام الشريعة لديهم عليه. نحن لا نحتاج إلى النسخ بعدما استقر في الأحكام الشرعية في المجتمع الإسلامي. طبعا ربما كانت هناك إضافات، ولكن ما من كتاب تناول علوم القرآن إلا وتناول علم الناسخ والمنسوخ بأبعاده. نحن أدخلنا قضية الناسخ والمنسوخ في علم التوحيد على أنه فرع، لا على أن من جهل علم الناسخ والمنسوخ لا يصح إيمانه، وإنما مما يجب أن يعتقده المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ختم الله عز وجل به النبوات، وما يتصل بذلك أن شريعته ناسخة للشرائع السابقة، وإنما يتصل بذلك أن هذه الشريعة قد حفظها الله عز وجل من التزوير والتحريف والإضافة والإنقاص. ومما ينبغي أن يعتقد أيضا أن الشريعة التي اختارها الله عز وجل فختم بها النبوات، الشريعة الناسخة لكل الشرائع السابقة، وأن نبوته عليه الصلاة والسلام عامة، وأن الشريعة التي أنزلها الله عز وجل عليه أيضا شملت كل جوانب الحياة وكل أجزاء الحياة، هذه المعتقدات كلها يتصل بها علم الناسخ والمنسوخ. من أين؟ قال: حيث ثبتت نبوته عليه الصلاة والسلام، وحيث ثبتت خاتميته لكل النبوات السابقة، وحيث ثبت أن هذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل عليه إنما يطالب بها كل الأمم السابقة واللاحقة. أقصد بالسابقة كل الأمم التي أنزل الله عز وجل عليها رسالة، فكل هذه الرسالات تعطلت برسالته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وصار المكلف في زمنه عليه الصلاة إلى يومنا هذا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا، كل ما شئت، كلهم يطالبون بالإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلهم مطالبون بأن يعملوا بأحكام الشريعة الخاتمة والرسالة التي ختم الله عز وجل بها الرسالة السابقة. من حيث إن الاعتقاد بنبوة صلى الله عليه وسلم الثابتة اقتضى أن رسالته الخاتمة قد نسخت الرسالة السابقة، لأنه لا يمكن أو لا يفهم أن تبقى الرسالات عاملة ويطالب من اتبعها بها دون رسالة أصلا، مع أن رسالته صلى الله عليه وسلم إنما هي عامة لكل بني آدم. بهذا وجدنا أنفسنا نسلك مسلك البحث في علم الناسخ والمنسوخ، وهذا البحث سوف نقتصر منه كما قلنا على ما نحتاج إليه. أما من أراد التوسع فكل الكتب التي تناولت كما قلنا علوم القرآن إنما بسط ذلك أيما بسط. سنجد أنفسنا بعد أن نغطي هذه الفقرات التي ذكرتها أمام أولئك الذين قد نفوا النسخ، قد منعوا النسخ على ما بنوا ذلك، وقد مر معنا بعضه وسيمر البقية إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا سنعرج على الميادين، وقلنا في دروس سابقة إن الميادين التي تحرك بها الناسخ إنما تتعلق بميادين العبادات ميادين الأحكام الشرعية التعبدية، أما قضايا العقيدة فلا يدخلها النسخ على الإطلاق. كنا ما يتعلق بتوحيد الله، بصفات الله عز وجل، ما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بما عد الله عز وجل فيها من جنة ونار، هذا لا يدخله النسخ على الإطلاق، أو بعبارة مختصرة لا يدخل النسخ عالم الأخبار، وإنما يدخل عالم المعاملات، عالم الأحكام الشرعية. وبينا في مجلس سابق لما لا يكون النسخ متناولا للعقائد، لأن العقائد ثابتة ليست من المتغيرات التي يمكن أن نطرح بعضها ثم نبدل ما طرحناه بعقائد جديدة راسخة قبل وجود بني آدم، بخلاف التشريعات التي يريدها الله عز وجل تحقيقا لمصلحة الإنسان فوق هذا الأمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأخبار، يدخلها النسخ لا يدخلها النسخ. لما؟ قال لأن الخبر إما يكون صادقا أو كاذبا. متى يكون الخبر صادقا؟ إذا ما طابق الواقع الذي تضمنه الخبر. إذا أخبر الله عز وجل بشيء أخبر به عن علمه وعلم الله عز وجل الأزلي، فإذا قلنا بأن الخبر ينسخ مع ذلك أن مضمونه قد تغير، مع ذلك أن ما تعلق به علم الله عز وجل لم يكن صائبا ولم يكن صحيحا ولم يكن حقيقيا، ومن هنا يستحيل أن يدخل النسخ في عالم الأخبار. يعني أخبر الله عز وجل أن هناك رسول من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يسمى شعيبا، هل يمكن أن يأتي بعد ذلك نص لينسخ خبر شعيب ويقول نحن آسفون لم يكن هناك شعيب؟ هذا لا يمكن أبدا، لا يتصور، يستحيل. وعلى هذا نجد أنفسنا أمامه. هناك من منع، وقلنا من منع إنما بنى منعه على نص فهمه هو، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهم الباطل هنا على أنه النسخ. قلنا لا، الباطل عن التحريف، الباطل عن التزوير، الباطل أن يتناقض ما أنزل الله عز وجل مع الحقائق الكونية، حيث يتكلم أو يتناول كتاب الله عز وجل الحقائق الكونية. لا يمكن أن يدخل كتاب الله عز وجل تحريف بيد أي محرف ولو كان عند دكتوراه في التحريف، لا يمكن. لما؟ قال لأن الله عز وجل أخبرنا أنه قد صان القرآن الكريم وحفظه، وهيهات لما يحفظه الله عز وجل أن تمتد إليه يد التغيير. إذن الذي نفى من المسلمين هو عالم واحد فقط، قال نفى بناء على فهمه لا يأتيه الباطل، وفهم من الباطل هنا قال النسخ باطل. قلنا لا، النسخ لا يتعلق بالبطلان، كما لم يتعلق النسخ بالبداء، البداء الذي يستحيل في حق الله عز وجل، كذلك لا يتعلق الباطل هنا بالنسخ. وعلى هذا ما اتكأ عليه إنما سحب من تحته فإذا به يهوي، ولا يصح أن يؤخذ بما ذهب إليه. أيضا هو نفسه لما قلنا له أنت جئت إلى نص محتمل لا يأتيه الباطل وحملت الباطل هنا على نسخ، إذا لا يأتيه نسخ، مع أنك أعرضت عن قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، نص واضحة هنا، فهم هنا ما ننسخ من آية أو ننسها، قال هذا النص ومثله مما يفهم منه النسخ إنما يوجه إلى أن هذه الشريعة نسخت الشرائع السابقة، فهو مع كون هذه الشريعة تنسخ أو نسخت الشرائع السابقة، يعني حمل النسخ على نسخ كتاب الله عز وجل بآياته ما سبق من أحكام إنما أناطه الله عز وجل بأعناق أهل الكتابين السابقين، يعني حول المسألة إلى النسخ. مثلا نسخ الله عز وجل جل قضية السبت، فأذن لهذه الأمة بأن تعمل يوم السبت، يوم السبت حضر على بني إسرائيل أن يعملوا فيه، ومن هنا وجه كل نسخ إلى النسخ السابق، إلى نسخ الشرائع السابقة. قلنا هذا التوجيه باطل ولا يصح، لأن هناك حقائق استقرت في هذه الأمة، هذه الحقائق دلت دلالة قاطعة على أن النسخ قد وقع في بعض هذه الشريعة من بعضها الآخر. وبينا أن النسخ عبارة عن إبدال حكم بحكم، والذي يبدل ذلك إنما هو الله تبارك وتعالى. وحيث كان الإبدال من الله عز وجل وقد جاءت النصوص تدل على ذلك والواقع إنما أيد ذلك، معنى هذا أنه لا مسوغ على الإطلاق لنفي نفسه. لكن حينما يدعو يقول أذل الله، هذا دعاء على من منع النسخ، أذل الله من له، الضمير في له يعود على النسخ، من له منع، يعني أذل الله من منع النسخ. حينما يدعو هذا الدعاء ظني أنه لا يوجه هذا الدعاء على المسلم الذي اجتهد فأخطأ إذا كان من أهل الاجتهاد، وهذا يصور نقول نحن لا نوافق على ما توجهت إليه. إذن على من وقع هذا الدعاء؟ قال على اليهود. اليهود كانوا حريصين على أن يمنعوا نسخه. لما؟ قال لأنهم يريدون أن يظلوا متمسكين بالتوراة المحرفة، حيث إنهم أنكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحيث أنكروها اقتضى الإنكار أن يبنوا هذا الإنكار على أن الشرائع لا تنسخ. هم أنفسهم قالوا النسخ، وهذا مر معنا، النسخ يدل على البداء، والبداء يستحيل في حق الله عز وجل، وهم في كتبهم المحرفة أن الله قد بدا له ما لم يكن قد بدا له، يعني هم يقررون البداء وهي عقيدة من عقائد اليهود في واقعهم، ومع ذلك يقولون لا نسخ. لما؟ قال لأنه بداء يدل على البداء، ومر معنا في المجالس السابقة أنه لا صلة بين النسخ وبين البداء. لما؟ قال لأن النسخ هو تبديل حكم بحكم، تبديل حكم بحكم في حقنا، أما في حق الله عز وجل حينما ينزل الحكم اللاحق الذي به نسخ الحكم السابق إنما هو إعلان من الله عز وجل لأن الحكم السابق قد انتهت صلاحيته. ونستعمل ما لا مانع كلمة انتهت صلاحيته، وإن كان العلماء السابقون ما عرفوا انتهاء الصلاحية والغش التجاري الذي يمكن أن يقع، فإذا بنا نقول الله هذه منتهية صلاحيته وهذا ليس بمنتهي صلاحيته. نرجع لإعلان الآن انتهاء الحكم السابق وابتداء الحكم اللاحق، وكل من السابق واللاحق إنما أحاط الله عز وجل به علما. إذا الدعاء دعاء على المانعين للنسخ، أي ألحق الله الذل باليهود والنصارى ومن تبعهما على ذلك، آمين آمين آمين ثلاث مرات. وقد استجاب الله تبارك وتعالى، ألم يضرب الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة، ألم يبوء بغضب من الله تبارك وتعالى. وهذا في الواقع وفي التصور ما داموا على ضلالاتهم. بعدما انتهى من قضية نسخ الشريعة اللاحقة للشرائع السابقة الخاتمة بالشرائع المختومة، قال ونسخ بعض شرعه بالبعض أجل، يعني يجوز أن ينسخ بعض الشرع ببعضه الآخر، هذا نسخ داخلي، هناك نسخ خارجي. أجل يعني قل بجواز أن ينسخ بعض الشرع بعضه الآخر، وقلنا كل من الناسخ والمنسوخ وضع الله تبارك وتعالى لحكمة، نعم لحكمة. وما في ذا وما في هذا، يعني وما في اعتقادي أن بعض شرعه ينسخ بعضه الآخر، ليس في هذا الاعتقاد غض أي تنقيص من شرع الله تبارك وتعالى، وهذا معنى قوله وما في ذا له من غض، يعني ليس في اعتقاد أن ينسخ بعض الشرع بعضه الآخر غض من الشرع نفسه سواء كان ناسخا أو كان منسوخا. أدى المنسوخ دوره حيث علم الله عز وجل أنه سيؤديه في مدة معينة، لما أدى دوره يبقى أن يأتي الحكم الناسخ الباقي، وكل الأحكام الناسخة ما زالت باقية لم تنسخ، خاصة بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قلنا لا يمكن أن يدخل في النسخ اجتهاد أو إجماع، وإنما النسخ وضع من الله تبارك وتعالى، وهذا دل عليه التعبير القرآني ما ننسخ، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن يعود على الله عز وجل، ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها فيها قراءتان والقراءتان تطبان في معنى واحد، ننسها أو ننسئها يعني نؤخرها، ما ننسخ من آية أو ننسها، أيضا ننسها في ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن يعود على الله عز وجل، نأتي نأتي جواب ما ننسخ، ما شرطية ما ننسخ نأتي، يعني نحل محل المنسوخ الناسخ. نأتي أيضا فعل مضارع فيه ضمير العظمة، فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ننسخ وننسي ونأتي، كلها أفعال فعلها الله تبارك وتعالى. ويشاء الله عز وجل أن يأتي بالضمير ضمير العظمة ها هنا بدلا من ما أنسخ من آية أو أنسها، هاش التعبير عن الإفراد. لكن قال العلماء أي فعل يسند إلى الله عز وجل ليعبر هذا الإسناد عن ضمير يدل على العظمة، الله عز وجل واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه، ومن هنا كل فعل يسند إلى ضمير العظمة إنما يدل ضمير العظمة على أن من وراء الفعل صفات لله تبارك وتعالى، القدرة، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، نهاية ما ننسخ، والعلم والإرادة والحكمة والرحمة والتربية، ذلك أن الناسخ والمنسوخ كلاهما في دائرة في إطار تربية الله عز وجل لعباده. يقول ونسخ بعض أي مما ينبغي اعتقاده، ومن هنا دخل علم الناسخ والمنسوخ في العقيدة، مما ينبغي اعتقاده جواز نسخ بعض الشرع لبعضه الآخر جوازا وقوعيا. نحن حينما نطرح القضايا أحيانا نطرحها من زاويتين، من زاوية الجواز ومن زاوية الوقوع، لأنه ليس كل جائز واقعا، قد يكون جائز في حكم العقل لكنه ليس بواقع، وقد يكون جائز وواقع، فهنا يعني مرحلتان أو خطوتان على طريق الإثبات. من مثل قضية الآخرة أنا سأبحثها من خلال الإمكان العقلي، أيمكن عقلا أن تكون هناك آخرة بصرف النظر عن النصوص؟ أجد نفسي مع الأدلة أن قضية الآخرة تدخل في دائرة الإمكان ولا تكون في دائرة الاستحالة ولا في دائرة الوجوب. لو كانت في دائرة الوجوب لكانت الآن حلة، لأن الواجب لا يتقدم عدم. لو كانت في دائرة الاستحالة لما كنا موجودين الآن، إذ إن الآخرة وجود آخر، وحيث إن الآخرة قد دلت على وجود آخر دل عليه وجودنا الآن، إذن هي من حيث إنها وجود آخر ماذا يمنعه؟ لماذا نجعل الوجود الآخر مستحيلا مع أننا الآن نحن في وجود؟ قد تختلف صفات بعض الوجود، قد تختلف، مثل هنا في تغير، هناك ليس هناك تغير، لكن هذا التغير أو تغير في الصفات لا يلغي الأصل، قد يبقى الأصل مع تغير الصفات. إذن يمكن أن أثبت قضية الآخرة على أنها ممكن عقلا. بعد ذلك قال آتي للنصوص التي أثبتت أنها ستكون، فأنتقل من الإمكان العقلي أو من الجواز أو من الحكم على الآخرة بأنها جائزة إلى أنها واقعة، هي جائزة وستقع. النسخ جائز، ما المانع بأن ينسخ الله عز وجل حكما بحكم آخر؟ لكنه وقع أم لم يقع؟ قال وقع، ومنه قال جواز وقوعي. لماذا قلنا وقوعي؟ قال وقوعي بالفعل. قال الشيخ محمد الحامد رحمه الله إن نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض آخر واقع بإجماع المسلمين. والحاصل أن الكلام في مقامين، مقام الجواز ومقام الوقوع، فمن حيث الجواز عقلا يجوز نسخ الشريعة كلا أو بعضا، وأما من حيث الوقوع فلا يجوز نسخ الجميع جوازا وقوعيا. التفصيل رائع جدا ويدل على حرية تحرك العقل في دائرة إمكاناته. أولئك الذين ينعتون المسلم بأنه ليس بعقلاني، هؤلاء إما أنهم يتغافلون يتجاهلون، وإما أنهم هم جهلي في الحقيقة. من الأدلة؟ أيجوز، سؤال مفروض، أيجوز عقلا أن تنسخ الشريعة كلها؟ يجوز عقلا، ما المانع؟ إذا جوزنا البعض جوزنا الكل، لأنه ما صح وقوعه على بعض صح وقوعه على الكل، وإلا لماذا نحن نقول هذا يستحيل عقلا والثاني يجوز عقلا مع أنه جائز؟ الجائز الذي صببناه على الجزء، هذا الجزء إنما يتمثل على قيس أجزاء. إذا صح أن ينسخ البعض صح أن ينسخ البعض الآخر، إذا من حيث الإمكان العقلي يجوز في الشريعة كلها. لكن أوقع نسخ الشريعة كلها؟ أسيقع نسخ؟ لا يقع، لا يقع نسخ الشريعة كلها، بدليل أن البعض قد وقع فقلنا جائز وواقع، وأما الكل فقد أمسك الأمر فيه فثبت، خاصة حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وبقيت شريعة الله عز وجل يعمل بها. وقلنا لا أحد يقدر على أن ينسخ حكما شرعيا استقر في حياته عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. إذا نسخ الجميع، وهذه المسألة نحن لا نطرحها إلا في مجالس المدارسة فقط، يعني أنا ما أقول عن المنبر والله يجوز أن تنسخ الشريعة كلها، لأن في هذه الحالة ينبغي أن تقدم بين يدي الحديث أن هناك إمكان عقلي، هناك استحالة عقلية، هناك وجوب عقلي، وتكلم عن كل من هذه الأقسام الثلاثة ثم إذا بك، وهذا لا يحتاجه الكثير حقيقة. وإنما أوقع النسخ في بعض أحكام الشريعة، نعم وقع النسخ في بعض أحكام الشريعة. طبعا أنا ما أريد الآن أن أعكر الجو فأقول لدي شريط من تكلم فيه ارتد بوضوح دون تردد، وقد أسمعته لبعض العلماء الأفاضل فقال هذا الكلام هو يشك أنه منسوب إليه مع أن صوته هو يشك، لأنه وقف أمام خطر الحكم عليه بالردة، لأن الكلام واضح تماما. هذا صاحب الشريعة جوز إمكانية وقوع النسخ الكامل للشريعة الآن، فلمن ينسخها؟ هو ترى من الذين يتحركون في العالم وله وله وله واختلط عليه الأضواء أحيانا، هذه التي حقيقة. وقد فهم قول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال ما معنى يتبين له أنه الحق؟ قال حتى يتبين لهم السنن الكونية التي بها تنسخ أحكام شريعة الله عز وجل. أي سنن كونية هذه؟ يعني إذا عرفنا الكهرباء مع تنتسخ سورة البقرة، وإذا عرفنا المغناطيس مع ذلك أن سورة آل عمران لحقت البقرة نسخت. هذا تخريف أو ضلال ممنهج، لأنه أحيانا رؤوس ضلال أول ما تظهر، وهذا ترى حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدجال، قال يظهر بصورة الصلاح، صورة الصلاح، ويبدو للناس أنه داعي ما شاء الله عنه، وهنا خطورة. ثم بعد ذلك إذا به يدعي النبوة، يعني اتحمل، لكن ستنفجر حينما يقول أن الرب السنة أنه أنت بشر تدعي ما يكذبك به كل الوقائع، لكن أن تدعي الألوهية والربوبية، ومن هنا هذا قد يظهر في مظهر أنه داعي وأنه حار وأنه يغار على الإسلام، وبعدها يقول بشريط على فكرة هذا الشريط سجل سرا، والكلام هذا في البداية ترى جاءه جماعة من غير بلده وجلسوا إليه، وكانت أخته معه في الشريط، وأخته معروفة، فإذا به يسجل عليه الأسئلة، طرحت عليه أسئلة، ويمكن يا ترى أن تنسخ الشريعة؟ نعم، ما المانع أن تنسخ الشريعة كلها؟ متى؟ قال إذا عرفنا الكون. ثم يقدم علوم الكون على علوم الشريعة، يعني أمور لعلها أهون ما يقال فيها مستنقع فكري، وكله ملاريا، كله بائن حقيقة، وكله تجويل، هو ضل به دعك من الأخر، لأن كل من يستمع إليه لا أظن أنه يمكن أن يقع في شراكة للتهافت الذي يبدو من تنظيره بصورة عامة. يقول ما في ذا له من غض، أي ليس في تجويد النسخ من نقص له يقتضي امتناعه، لأنه نحن عندنا شريعة الله عز وجل كاملة، فإذا ننسب لشريعة الله عز وجل ما يؤدي إلى نقص فيها أو نقص في تطورها فإن هذا لا يجوز، لأنها شريعة وضع الله عز وجل. ومن هنا النسخ كما أنه لا علاقة له بالبداء الذي يستحيل على الله عز وجل، كذلك لا علاقة له بقضية كمال الشريعة وتمام الشريعة. قال لك الله بن سلامة في رسالته الناسخ والمنسوخ، كنا بحوث كثيرة جدا، وما أعظم هذه البحوث التي عمت البلاد الإسلامية وتفرغ لها كثير من العلماء. اعلم أن أول نسخ في الشريعة أمر الصلاة قضية النسخ يعني كانت الصلاة تصلى عند الصبح عند المساء صباحا غدوا وعشية، ثم بعد ذلك فرضت الصلوات الخمس. الصلوات الخمس إنما نسخ الصلاة السابقة التي كانت عند الصبح وعند المساء. ثم أمر قبلية أيضا من الأمور التي استقرت نسخا أن الله عز وجل نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس بالاتجاه إلى الكعبة المشرفة. ثم الصيام الأول، الصيام الأول كان يوم عاشوراء أو ثلاث أيام فقط، وإذا بهذا ينسخ إلى صيام شهر رمضان. ثم الإعراض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني أعلن دعوتك وانتقل بهذه الدعوة من مرحلة السرية من مرحلة دار الأرقم بالأبي الأرقم إلى المجاهرة والمعالنة، وذلك بعد أن أعد الصحابة الكرام الذين هم بضعة من المسلمين قرابة 40 فيما أذكر، هؤلاء هم الذين تهيئوا من أجل أن يتحملوا كل الشدائد التي ستتأتى عن المجاهرة، لأن أعداء الله تبارك وتعالى ما دام فكرك، ما دام قصدك، ما دام منهجك في صدرك، ربما لا يصابون كثيرا منك، وإن كانوا يصادون من وجودك لأنك تخالف بوجودك وجودهم، يعني بمنهجك منهجهم، لكن إذا علمتهم، إذا قلت لهم أنتم كذا أنتم كذا، هنا المشكلة. ومن هنا ثم لما عالن لقريش حين زال الخفاء زاد الجفاء، يعني مباشرة انقضوا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. ثم يقول ثم الأمر بجهادهم، ثم الأمر بقتل المشركين، ثم الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه هدم منار الجاهلية، يعني الآن لا يحج بعد العام هذا مشرك، يعني المشركون ينبغي أن يبتعدوا أن ينأوا عن البيت الحرام. من أجل ماذا؟ قال من أجل ألا يخالط المسلمين في حجهم، يصوى الحج توحيدا لله تبارك وتعالى. صور النسخ تختلف، ننتهي عند هذه. ما معنى صور النسخ تختلف؟ ربما جاء النسخ من غير بدل، وإن كان الأعم الأكثر النسخ يكون إلى بدل، ربما يلغى الحكم فقط دون أن يكون هناك حكم آخر ناسخ. المنسوخ يلغى أو يتوقف، لا يطالب الله عز وجل المكلفين بالقيام به دون ما بدل. وربما كان الناسخ أشد من المنسوخ، وربما كان الناسخ أخف من المنسوخ. إذن يمكن أن يكون نسخ من ثقيل إلى خفيف، أو من خفيف إلى ثقيل، أو من وجود إلى غير وجود. وإن كانت هذه القضية قضية أنه نسخ دون بدل ما وافق عليها جميع العلماء، وإنما قالوا ما من حكم منسوخ إلا وهناك ناسخ، سواء تعرفنا إليه أو غضبنا عنه. إذا لم نتعرف إليه مع ذلك أنه قائم، لكن بحاجة أن نبحث فيه. فينسخ الأثقل إلى الأخف كنسخ الثبات، هذه الثبوت ترى كلمة يعني فيها شيء من الإيهام، كنسخ الثبات لعشرة بالثبات لاثنين. أنت مطالب يا أيها المسلم إذا كنتم 100 أن تثبتوا لألف، إذا كنتم 10 أن تثبتوا لمئة، إذا كنتم 20 أن تثبتوا لمئتين. هل بقي الحكم على ما هو عليه أم خفف الله عز وجل هذا الحكم؟ قال خففه، فجعل واحد اثنين. بمعنى لو كان عدد المشركين 2000 وكان عدد المسلمين 1000، ما يجوز لهؤلاء 1000 أن يشردوا أو أن يخرجوا من المعركة بناء على أنهم ضعفنا. إذا كانوا ضعفا لا مانع، لكن لك أن تتحرك، أن تتحرك لقتال، أن تنحاز إلى فئتين في صور من صور الكثرة الكافرة لأعداء الله تبارك وتعالى. مثل مؤتين كان عدد المسلمين 3000 فقط، كان عدد المشركين قرابة 200,000، يعني كل واحد يقابله 80 عدد يعني حقيقة. وهذا فيه دليل على أن هذه الشريعة ما نسخت الأسباب بل تعاملت مع الأسباب على أنها غلبت جانب القوة الروحية، واحد مقابل اثنين لا مانع على الإطلاق. بل لك أن تثبت أمام 10، لك لكن الله خفف عنك حيث إنك إذا تراجعت أمام العشرة فإنك لا تعتبر فارا من ميدان المعركة. وهذا هو المقصود، نسخ وجوب الثبات أمام عشرة إلى وجوب الثبات أمام اثنين، هذا من تقيله الخليل، كما في قوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، والآن خفف الله. وقد ينسخ الأخف إلى أثقل، مثل كان صوم يوم عشرة والأيام الثلاثة المعروفة، وإذا بالناسخ هو صيام شهر رمضان، أو قل أياما معدودات، هذه اللفظة القرآنية ترجع إلى شهر رمضان كتب عليكم الصيام أياما معدودة، فإذا بالناسخ يأتي أيام معدودات مع أن المنسوخ كان يوما واحدا يوم عشرة ويقابله شهر رمضان المبارك. وقد ينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة، يعني أبدا مطابقة، لكنه توجه كان توجه بيت مقدس فصار التوجه للشعب المشرف. هل من فرق من حيث الثقل بين التوجهين؟ ليس هناك من فرق على الإطلاق. كنت تتجه للجنوب فإذا بك تتجه للشمال أو عكس. إذن قد ينسخ، ثم قد ينسخ إلى غير بدل، وهذا المعنى الذي قلناه ما وفق عليه كثيرا، إلى غير بدل. كان المسلمون مطالبين بأن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، إذا أردت أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق على الفقير. وطبعا هذا لون ألوان التربية على الإنفاق، أنت تريد أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أريد أن أكلمه، إذا أعطي الفقير غيره، من أروع ما يكون، وتربية عالية جدا. وفيه عدة معاني، ليس معنى فقط الإنفاق، فيه معنى تأكيد حرص الصحابة على مكالمة الرسول صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى أمور دينهم منه. أنسخ هذا أنسخ، أنسخ إلى بدل؟ الذين قالوا يجوز النسخ إلى غير بدل قالوا لا إلى بدل، والآخرون قالوا كانت الصدقة واجبة قبل أن تناجيه ثم صارت مستحبة، إذا نسخ الوجوب إلى الاستحباب. مثل كان قيام الليل فرض عين على الأمة كلها، فبقي فرض عين على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخ في حق الأمة، لكن نسخ إلى غير بدل أم إلى بدل؟ قال إلى بدل. ما هو الاستحباب؟ أنت مطالب بأن تتهجد، والتهجد إنما هو سنة من سنن الصالحين، هو ذبح الصالحين كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام قال دليل، دليل قولنا ما ذكرناه، قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وصلنا إلى قول ابن الحاجب على أن نكمل إن شاء الله مع تلخيص، وقد أوشكنا على الخروج من قضية النسخ ليدخل في باب من أبواب علم التوحيد يقوم على مدلل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله، يعني المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة. فنأخذ كما قلنا ما يتعلق بهذا، أما نحن فأمام السلوك الذي جاءت شريعة الله عز وجل تطوره. قلنا من عظمة هذه الشريعة أنها بدأت بالقلب، ونحن على يقين من أن الأمة مهما حاول أن تغير من واقعها فلا بد لها من أن تسلك المسلك الرباني الصحيح الموفق المثبت، والمسلك في التغيير يبدأ من القلوب. افش قلبك في حقائق الإيمان، علق قلبك بالله عز وجل، ثم إذا تعلق القلب بالله تبارك وتعالى لا يمكن أن تتحرك اليد إلا بطاعة الله، ولا يمكن أن يتحرك اللسان إلا بطاعة الله، ولا يمكن لهذه الجوارح إلا أن تكون محفوظة من الله جل جلاله. ابدأ بالقلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. والبداية بالقلب لا نعني بها أن يجي 70 80 100 قرنين 3 4 من عام عالي في القلب. قال ربما كان من معالجة القلب صحة وإخراج الفساد منه، ربما كان السلوك العملي يساعده على مثل هذا. وعلى هذا متى يستقيم الظل والعود أعوج؟ إذا كان واقعنا نحن هو الظل، ظل لماذا؟ ظل أحوالنا النفسية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فما الذي نفعله الآن؟ نحن نعالج في الظل الشرف والأعواج، يعني شجر عوجاء وشجرة تركت ظلالها على الأرض. نحن بالفؤوس وبالمساحي وكل ما شئت من الطاقات إنما نحاول أن نجلس ظل الشجرة. يا أخي يمر بك مار عاقل فيقول إنك ترقم على وجه الماء، كلما حرفت إيدك تنتقل من حرف إلى حرف المحى الحرف الأول وهيات أن تكمل كلمة واحدة. عليك أن تبدأ بالشجرة، والشجرة هذه نعني بها ذات المسلم. غير ما بذات المسلم، احشو ذات المسلم بحب الله، اجعل ذات المسلم متعلقة بجلال الله بتعظيم الله عز وجل. قال أبو الحسن النبي رحمه الله تبارك وتعالى، قال لا تصلح النفس إلا بأمور. الأمر الأول الزهد في الدنيا، والزهد معنى عظيم. الزهد يقوم على معرفة الزاهد بالمزهود فيه، وعلى معرفة الزاهد بالراحل إليه. المزهود فيه راحل عنه، والذي يرحل إليه هو الآخرة. ومن هنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. وعلى هذا يقول لابد أول قدم الزهد. الزهد يعني أن تتعامل مع الدنيا كما بين كتاب الله. ما هذه الدنيا؟ كما بينت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بينت مواقفه عليه السلام، كما بينت تربيته صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا كانت الدنيا أسمى من الدين فإننا نضحي بالدين كله من أجل كرسي، نضحي بالدين كله من أجل تنظيف الثلاثة، نضحي بالدين حقيقة. ومن هنا القضية كلها تتمثل فيه. لو أن كل ملاذ الدنيا ومباهج الدنيا وزخارف الدنيا جاءت تعرض نفسها عليك في أجمل حلة ومعطرة ومحمرة ومبودرة، كما يقول كما تقول جدتي رحمها الله تبارك وتعالى، أو كما قالت، ثم قالت لك ها أنا ذا بين يديك، لكن أريد منك أن تترك حقيقة من حقائق الإيمان، حقيقة من حقائق الإسلام. أنت ضعف الكفين، كل الدنيا حقيقة من حقائق الإيمان أو الإسلام. الأصل بلا تواني يعني بلا تفكير، ما ينبغي أن تقبل أن تفكر، وإنما تضحي بكل الدنيا لأجل حقيقة إيمانية واحدة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهذا كان واضحا كل ضوء الشمس في أذهان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وعلى هذا يقول الأمر الأول الزهد، الأمر الثاني أهم أن يكون إقبال المسلم على الله في صور عبادة الله كإقبال أهل الدنيا على الدنيا. فرض واحد من أصحاب البطون الذين يعشقون بطونهم، فرض واحد هو لا يساوي سوى الجهاز الهضمي الذي يحمله، ثم قدم له مشتهاه وكان جاري عن أيام أدوى وأقبل، كيف يقبل؟ قال لي أنا عم بيتكلم هو، قال أنا ما بيجيني ولا وسواس وأنا عم باكل. صفاء، لأنه منخرط في القبضة هذه والتلقين، متجه كل التوجه للطواف التي بين يديه، للحوم التي بين يديه. والقصة التي ذكرها أحدهم، دعا أحدهم أصحابه إلى الغداء، قالوا أنبدأ؟ قال والله باقي واحد. قال ما بصير، السنة الفقه يقول إذا جاء الأكثر لا ينتظر، إذا جاء الأكثر لا ينتظر، لأنه في إساءة لحقوق، في تضييع حقوق الذين حضروا. فوضعت المعدة وبدأوا بالطعام، قرع الباب، جاء كله، دخل وقف الباب ونظر وبكى، أجهش بالبكاء، أجهش معنى تهيئة للبكاء، لكن هو انخرط في البكاء. فوقفوا كلهم طبعا، اللقمة في فمه يبست والإيد ما زالت في الصحن وكذا، وقفوا حتى انتهى البكاء. خير إن شاء الله، من مات من كذا، إنه المشهد يدل على يعني أمر خطير. قال له أبدا ما مات أحد. فلماذا ذلك إذا؟ أخيرا أخذ منه أنه لما دخل رأى الأكل فقال بنفسي أنا لا أستطيع أن أكل كل هذا الأكل، فبكى لأنه لا يقدر على أن يأكل هذا الأكل. ما شاء الله، شو أحلى من هيك تربية، من أروع ما تكون التربية. ومن هنا يقول أبو الحسن رحمه الله: أن تقبل على العبادات تلذذا كإقبال أهل الدنيا على شهواتها كما يتلذذون بشهواتها. وجعلت قرة عيني في الصلاة. ينبغي أن تبقى لهذا الملتقى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نسب لنا أسوة. أتظن بأن هذه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، من خصوصياته. على معنى أن الصلاة ينبغي أن تكون قرة عينك. كيف؟ قال: هذا بحاجة لغسل، بحاجة لممارسة، بحاجة لمجاهدة، بحاجة كما علمنا الغزالي رحمه الله إلى كثير من الأساليب والخطوات التي تبلغك أن تكون قرة عينك بالصلاة. إذا كنت تصلي معك أنت في جنات الله تبارك وتعالى. هنا فيما يتعلق بالسلوك وصلنا إلى عن جابر بن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا حديث قدسي يعني، قال الله عز وجل: إن هذا الدين أرتضيه لنفسي ورضي لكم الإسلام دينا. إن هذا الدين أرتضيه لنفسي ولن يصلح له إلا السخاء وحسن الخلق. إذا ارتضاه الله عز وجل معنى هذا أنك ينبغي أن ترتضيه، وإذا ارتضيته دل هذا على أنه لا بد من حتى تقوم به من أن تتمثل بأخلاق لا يصلح القيام بالدين إلا بها. المعنى الأول السخاء، والثاني حسن الخلق، وهذا يحتاج إلى كثير من المجاهدة والتوفيق. فأكرموه بهما، الحديث القدسي، فأكرموه، أكرموا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل بهما، يعني بالسخاء وحسن الخلق، ما استطعتم. ترك لنا المجال للترقي. وفي بعض الروايات: فأكرموه بهما ما صحبتموه. ما صحبتموه يعني إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. الحديث هذا يقول الشيخ: قال في المقاصد الثانية في الأحاديث الإلهية حديث صحيح. أعيد: قال جبريل، قال الله تعالى: إن هذا الدين أرتضيه لنفسي ولن يصلح له إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموا بهما ما استطعتم. وفي بعض الروايات: فأكرموه بهما ما صحبتموه. يفهم من هذا أن من لم يكن سخيا ليس له النصيب الذي أراده شرع الله عز وجل من شرع الله، ومن لم يكن ذا خلق حسن كان أبعد حقيقة من أن يكون له نصيب من دين الله تبارك وتعالى. إذا لم تكن ذا خلق حسن، إذا لم تكن سخيا، مع ذلك أنك ما فهمت عن الله تبارك وتعالى، وما عرفت الباب العظيم الذي إذا ما دخلت فيه دخلت حقيقة، وهو باب حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأدخله على الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا